بتمر علينا شدائد كتيرة جدا، مصايب، أحزان، بلاءات، ابتلاءات، كل ده، فقد أموال، أنفس، ثمرات، فقد أرواح، أموات، يعني ويكفي أصلا مصيبة الموت، يعني دي لوحدها مصيبة، الله عز وجل سماها مصيبة كده، فلما أصابتكم مصيبة الموت. نجد كتير جدا جدا من الناس يا إما في ثبات رهيب جدا، أول ما بتحصل البلاء أو الابتلاءات أو المصائب تبص تلاقي يعني ثبات للقلب، بقوش هم ذات نفسهم مصدقين. شفنا اللي يعني استقبلت مثلا خبر فقد او خبر ابتلاء معين او موت بسجدة شكر مثلا، او هي اللي كانت مثلا بتثبت الناس اللي جايين يعزوها مثلا، وشفنا اللي كانت ماسكه مصحفها بتقرا فيه ما سابتوش طول فتره العزاء مثلا، اتكلم مثلا على مصيبه الموت بالتحديد، أو اللي كانت بتصلي وتفضل تصلي تصلي تصلي لحد ما يعني يغلب عليها التعب والإرهاق فتنام برضو على سجادتها تشكر الله سبحانه وتعالى من ظلم العباد، أو تسأل الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلبها بالرضا والصبر. بنشوف نوع تاني من العباد، وده اللي احنا بنحذر منه النهاردة، اللي بيكون في حالة غضب، وانا ليه جرالي كده، وانا اللي من دون الناس، ما الناس كلها عايشه مرتاحه ومبسوطه وجاي علينا احنا الغم بس، وبعدين تعبعنا بقى من الغم ده، حاله جزع وسخط وتسخط على الفعل ذات نفسه او على قدر الله سبحانه وتعالى. السؤال هنا بقى نتكلم في الناس الاولين عشان نرتاح، هي ازاي الناس دي اصلا راضيه كده، وازاي الناس دي صبره كده ومحتسبه وغيرهم بيبقى ساخط متسخط، ازاي نوصل للحاله الجميله دي، ازاي اصلا نوصل لحاله الثبات الايماني، لان ده ثبات الايمان، يثبت الله الذين امنوا. طيب عشان نفهم تعالوا ما نقسم الناس وانواعهم في البلاءات والمصايب ثلاث انواع، خلي بالكم بقى. اول نوع يعني من العباد كده بتلاقي ايه مجموعه كده على الخير، هم اصلا كانوا ناس كويسه وعلى خير وبيعملوا صالحات وما فيش مشاكل، بس عندهم ابتلاءات. او انسان كان على الخير وبعدين لما بيزداد بالبلاء بيزداد ايه؟ بيزداد خير، ويجي عليه ثبات وصبر وايمان وطاعات، لانه عارف دي تذكره من الله، ده اختبار من الله وربنا منتظر انجح فيه، عارف ان دي منزله عند ربنا عمره ما هينالها الا بالصبر على البلاء ده. الله سبحانه وتعالى يقول انما يوفى الصابرون اجورهم بغير حساب، يلا من غير حساب مش هتحاسبوا اصلا، واحنا شرحنا الموقف ده يوم القيامه، وقلنا ان الناس دول بيخشوا اصلا دول اللي ايه الراضون بقضاء الله. طب هاتوا بقى كمان اللي اصلا ما نوقش، ربنا عافينا واياكم، ما نوقش الحساب فقد عذب، فمجرد بس من غير حساب ده يعني الفوز الكبير. ده نوع اصلا بيبقوا كويسين وعلى طاعات وصالحين، ويزدادهم البلاءات صبر واحتساب ورضا ويقين في موعود الله عز وجل. تاني نوع من الناس بيبقوا على غفله، هم كويسين بس غفلانين، قلوبهم حلوه لو قلت لهم وذكرتهم بالله بيجوا بسرعه، فلما بيجي البلاء ايه اللي بيحصل؟ يرجعوا ربنا على طول لعلهم يتضرعون. ما هو البلاء عشان ايه؟ عشان تتضرع لله سبحانه وتعالى وتزداد، تبقى كان الدعاء كانك في بحر هتغرق وقدامك كده خشبه ماسك فيها، هو الدعاء بيبقى الخشبه اللي انت ماسك فيها دي، نجيني يا رب نجيني يا رب، مش عشان احنا اقوياء وبعدين احنا عندنا يعني عيله وهتدعمنا لا خالص خالص، علشان فقط يدعو ربنا سبحانه وتعالى. هو لما بيجي الابتلاءات بيبقى كده يرفعوا بس اقف الذراعه لله سبحانه وتعالى، ودي حكمه عظيمه جدا. الناس دي برضو بيبقوا على خير على فكره، بس البلاء بيخليهم ايه؟ يعودوا لربنا اكتر وبيتضرعوا لربنا اكتر. مطلب جميل جدا، لعلهم يرجعون. طب هم اتضرعوا دعينا، طب يرجعوا يرجعوا ربنا سبحانه وتعالى. الطائفه رقم ثلاثة والعياذ بالله، يعني ان شاء الله ما نكونش منهم احنا ولا اياكم، قولوا امين، اللي كانوا اصلا في غفله بس لما جه البلاء زادهم بعد عن ربنا، والله مش فاهمين يعني ايه، ايه ده وش معنى احنا ولا كذا، مع ان الله سبحانه وتعالى بيقول فلولا اذ جاءهم باسنا ايه اللي حصل؟ تضرعوا. المفروض لما يحصل كده انت تتضرع، لكن ايه اللي حصل؟ قست قلوبهم واذن لهم الشيطان ما كانوا يعملوا، خلاص مش شايفين اصلا، هم مستشعرين الموعظه اللي المفروض ياخدوها من الحدث اللي زي ده، ولا حاسين ولا باي حاجه خالص. كان حسن البصري له مقوله جميله بيقول على الناس دي، دول هم كالحمار لا يدري فيهم ربط فيما ربطه اهله، انت ما ربطني هنا ليه؟ ولا فيما ارسلوه بدلا ان يعودوا الى انفسهم، لا ما فيش الكلام ده، ويتوبوا الى الله سبحانه وتعالى وينيبوا اليه، ما عملوش كده، هم مش عارفين حاجه اصلا، فيزادهم البلاء والمصايب بعد عن الله، مع ان انت المفروض، وانا بقول لكم الحلقه دي يا رب يجعلها شاهدا لنا لا علينا، المفروض ان انت تفهم لما يجي لك ابتلاء ولا يجي لك مصيبه مش من غضب الله عليك، وهنقول الكلام ده في الحلقه، ولا علشان انت بقى قوي وتقدر تستحمل، لا، بتدعي قد ايه. وافتكروا اللي قلت لكم دي، بتدعي الدعاء اللي كانك هتغرق في البحر، خلاص ظلمات بعضها فوق بعض، خلاص ايه اللي حصل؟ ما هي الدعاء اللي هينجيك. اعز واغلى نصيحه هتريح قلوبكم في الدنيا وفي الاخره، اسمعوا معايا كده، دي تبروزوها، السعاده والطمانينه اللي كل الناس بتسعى لها، كل واحد عايش على الدنيا عايز طمانينه وسعاده وراحه وامان، اللي ناس بتسافر بلاد اصلا عشان تعمل كشوفات وعلاج ودورات وفسح عشان يحسوا بالسعاده والمتعه وكده، اصلا لن تعلم، والله بجد الناس دي ما تعرفش ان بجد بجد السعاده والطمانينه الحقيقيه في الايمان بقدر الله خيره وشره، اصل من اصول الايمان، ركن اساسي من مقتضيات الايمان. ايمان العبد هو ايه؟ انك تؤمن بالقدر خيره وشره، الاثنين قالها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. اللي عنده دماغ بقى وبيفكر بيدرك اصلا ان الله سبحانه وتعالى بيبتلي الانسان، ولما بيبتليه والانسان بيرضى فمن رضي فله الرضا، وامر الله نافذ. كانت دايما جيت تقول لي كده، مش عارفه ايه كده وامر الله نافذ، لا كل حاجه كده امر، تقول لي اه امر الله نافذ، ومن سخط فعليه السخط وامر الله نافذ، صبرت رضيت صبرت مش عارفه ايه امر الله نافذ، صبرت مرضيت وامر الله نافذ، حاجه بالبلدي كده او مثلا. فربنا كده كده امر، رضيت ما هو القدر موجود، ما رضيتش برضه موجود. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم يا رب من إذا أعطي من الله شكر، وإذا ابتلي صبر ورضي كمان، وإذا أذنب في حق الله ولا في حق نفسه استغفر ورجع الحقوق. العباد ساعات كتيرة جدا جدا، والعبد يبقى مش عارف الخير جاي له منين، وساعات الخير يبقى في البلاء على فكرة، ويبقى في المحنة اللي انت فيها، يجي لك في صورة شر، هو خير برضه بس انت مش شايف، أمر صعب مثلا على النفس ما انتش قادر تتقبله، لكن بيقين القلب وبرضا القلب ربنا بينجيك منه. كمان بتبقى ساعات جوه المحنة دي عطايا وهبات من الله سبحانه وتعالى. أحكي لكم قصة شاب اتحبس ظلم يعني، وما أكتر المظلومين في زماننا دول، نسأل الله سبحانه وتعالى يعجل بالفرج القريب على الأمة الإسلامية كلها، اللهم أمين، قولوا أمين. بيقول الشاب ده أنا راجعت القرآن وأتقنت الحفظ لدرجة إنه كان جوه الحبس، لدرجة إنه كان بيعد ترتيب يا أيها الذين آمنوا هنا وهنا وهنا وهنا من أول البقرة بقى لحد آخر السورة. بيقول لما كان بيسمع لنفسه بيقول كأنه شايف صفحات المصحف قدامه كده، كان المصحف قدامه الورق قدامه بيقرأ عليه وبيقرأ منه من كتر ان هو متقن. بيقول فلما خرج بقى وربنا فك عليه الكربة وفرج عنه يا رب عقبال كل الناس، قال ان انا ما زلت اذكر امتى وفين بالظبط انا رجعت الامر ده، وكنت عند انهي حيطه من الـ من الـ من الـ من الحبس. وبيقول بيقسم بالله ان المراجعه بتاعته دي للمصحف كان بيجاهد فيها، لما طلع كان بيجاهد فيها اكتر من ما هو جوه، واللي بره دي اللي بيجاهد فيها اللي جوه كانت اسهل جدا جدا، وكان في يسر فيها. على فكره في قصص كتيره جدا جدا قد ايه ان جوه المحنه ذات نفسها الله سبحانه وتعالى بيعطيك عطايا. واحد يتذكر سنين، وكل واحد فينا له الامر ده، اوعوا ما حدش، لا كل ينجيكم منها من كل كرب، تلك الايام نداولها بين الناس، كان في ايام انت كنت فيها في ضيق فرجها عنك ربنا ولا لا؟ لا، طب تعالى تذكر ايام الضيق وايام كذا حالك كان عامل ازاي؟ والله كان في امر كده، كان في سكينه، والله كان ربنا رابط على القلوب بشيء هو كده، لان الله لطيف. اللطيف يضع جوه الابتلاء والبلاء والمصيبه اللطف. اللهم انا لا نسالك رد القضاء ولكن نسالك اللطف فيه. احيانا بيجي للانسان ابتلاء عشان ينال درجه عند ربنا سبحانه وتعالى، ابدا ما كان هينالها لا بصبره على البلاء ولا بصلاه ولا بصيام ولا الكلام ده. والعبد لما بيقع في ازمات وتلاقيه وقع كده في ازمات ورا بعضها ورا بعضها، يكسر اللجوء لله سبحانه وتعالى على طول عند ربنا عشان ينال الحلاوه اللي انا بقول لكم عليها دي. لازم كمان نعرف ان الله سبحانه وتعالى بيبتلي الناس في الدنيا ديت، اللي بيحبهم ما بيحبهمش، من يحب ومن لا يحب. فرضيت ربنا يرفعك درجات ويكفر عنك سيئات ويعطيك حسنات، تلاقي ناس تقول والله انا ماناش قادره يا دكتوره، والله ما قادره استحمل، وبص بقى الاقي كل فلانه وسن الله وساعه كده خلاص كفايه بقى، تعبنا سنين تعبنا كتر المصايب ورا بعضها والبلاءات والبلاءات والبلاءات، اطلع من ابتلاء ادخل في غيره، وكل مره يكون الابتلاء اشد من اللي قبله، وعمال ادعي ادعي بقى لي سنين 10 سنين عماله بدعي ومفيش فايده. كلمه مفيش فايده دي عايزين نستغفر، استغفر الله يا رب لما حد يقول كده مفيش فايده، لا دي محتاجه استغفار لوحديها. عارفين ليه؟ لانه في فايده، لانه في درجات وعماله بتتكتب لك حسنات، هنا الملك عمال يكتب طول ما انا صابر طول ما انا راضي طول ما انا كذا. ده لازم نفهم ونعي بقلوبنا الاول، القلب الاول اللي يعي، والعقول بقى خلاص تمنطق الامر ان الجزع والسخط والتسخط على الامور مش هينفع ولا هيدفع البلاء، مش هيغير المصيبه، بل بالعكس ممكن يزيدك انت ذنب فوق الذنب، لانك بتقول كلامه. واحنا فين بقى يا رب؟ استغفر ربنا في الشأن لسه، هو من فين العقل؟ لا لا متى نصر الله بلغت القلوب الحناج وتظنون بالله الظنون، خلاص. ومتى نصر الله؟ لان نصر الله قريب، بينهم وبين 40 سنه. مش عايزين نقول كده، مش عايزين نقول كده، بس ان شاء الله ربنا ياتي بالفرج. ممكن يزيدك اصلا ده الام على الالام اللي عندك، وما زال امر الله نافس. سعاده المراه اصلا في مواطن الاقدار بتاعت ربنا، خيرها وشرها. يبقى الحل مش الجزع ابدا، ولا الصراخ ولا الشكوى ولا التشكي. عارفين مصيبه الشكوى ايه؟ ان انت كعبد، ركزوا معايا في النقطه دي بالله عليكم، لما تيجي تشتكي كانك استغفر الله استغفر الله، بنشتكي الله عز وجل استغفر الله لعباد الله. فالشكوى لغير الله مذله، الا اذا كنت طالبه نصيحه او دفع ظلم عنك او تلمس الطريق الصحيح، عايزه تشوفي هو فين او تعرفي تاخدي قرار صح او كده. عايزه اقول لكم حته قبل ما اقول لكم الحديث، لان في حديث حلو، بس عايزه قبل ما اقول لكم الحديث، لما الصحابيه راحت للنبي صلى الله عليه وسلم، زوجها راح للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له ما بتجيش ليه؟ قال له احنا عندنا ثوب واحد بس، فبنستنى يوم ونغسله وبعدين انا البسه واجي لما ينشف ثاني يوم. فما راح قال لزوجته كده، النبي عليه السلام سأل ان انا ما بجيش ليه وكذا وكذا، فقالت له ايه؟ قال فانا قلت له، قالت له اتشتكي رب محمد لمحمد؟ اوعى نقع في الامر ده. كمان في حديث جميل قوي، عشان بس احنا قلوبنا ايه تهدى كده، ويعني ندعي ندعي بقلب وبيقين على الله سبحانه وتعالى ياتي بالفرج من عنده. حديث جميل قوي للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول مثل المؤمن كمثل الزرع. المؤمن عامل زي الزرع، لا تزال الريح تميله، بتجيبه كده يمين وشمال، ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء بس ما بيقعش الزرع. ومثل المنافق كشجرة الأرز، شجرة الأرز دي بتهتز لا تهتز حتى تستحصد، أصلا يجي يحصل فيها أي حاجة هي كده إلا لو اتشالت. يعني المؤمن من البلاءات والابتلاءات، بس طبعا ثابت بإيمان ويقين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني جذور الزرع في الارض متجذره في قلب الارض وتماسكت، الريح بقى ان املتها كده ولا كده، لا بتطرحها ولا بتكسرها ولا بتسقطها. ده المؤمن، تجي له المصايب حتى لو احزنته ابدا ما هتهزمه، وابدا ما تنال من ايمانه ابدا. ليه؟ لانه ايمانه بالله بيعصمه من ده. الدنيا يا جماعه مليانه حوادث والام، وتلاقي يعني الواحد له حبيب او له قريب بيفجع بموته. ليه؟ عشان دي دنيا واحنا فيها عابري سبيل واحنا فيها مختبرين. خلي بالكم الكلام ده، ها صبرت ولا جزعت وسخطت على الامر؟ لا صبرت ورضيت يا رب، واحتسب عندك، قويني يا رب. او حد عايش مبسوط ورزقه وفير، بيفجع بفقد مال او مرض، زي ملياردير لسه متوفي من يومين وكاتبين له اخر مقوله كاتبها، قال قبل ما يموت ملايين الدولارات كانت عندي ما قدرتش تدفع عني سرطان البنكرياس. ليه؟ عشان دي دنيا احنا فيها احفظوا، دنيا احنا فيها عابري سبيل. عشان فين؟ عشان بيتنا اللي في الاخره، ده بيتنا. هنا كده احنا كده معديين كده ماشيين كده لحد ما ربنا يتولانا بالخير. ما بيبقاش لينا غير حسن العمل، الطاعه، التعلق بالله، وخلاصه الدنيا عارفين اسمها ايه؟ دوام الحلم المحال، دوام الحلم. المهم ربنا يديم حالنا على الايمان، قولوا امين. كان في مقولة الحسن البصري بيقول جربنا وجرب المجربون، احنا جربنا وبرضو الناس اللي بتجرب جربوا، فلم نرى شيئا انفع من الصبر، به تداوى الامور، الامور بتتداوى به، وهو لا يداوى بغيره ابدا، ما فيش حاجة غيره. وما اعطي احد عطاء خير واوسع من الصبر، فما بالك الرضا. احنا اتكلمنا على الموضوع ده في حلقتين كاملين، وكان امر المؤمن خير له عشان صبر. امره عجيب. ليه؟ لانه ان اصابته سراء، نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. طب ايه هي الحاجات بقى قبل ما يقفلوا علينا، ايه هي الحاجات والادعيه والطاعات اللي اعملها علشان ايه ده في طاعات اعملها عشان تعدي البلاء؟ اه، وفي حاجات اقولها واخلي بالي منها كده مع قلبي ومع نفسي عشان المصايب دي تعدي عليا برضا وصبر ودرجات في الجنه، قولوا امين. اول حاجه تسليم بقضاء الله وقدره، خير وشر زي ما قلنا. ليه؟ عشان كل شيء مكتوب يا جماعه، كل شيء مكتوب علينا الايمان بس، زي حديث القلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان يقول اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال يا رب وما اكتب؟ قال اكتب القدر هو ما هو كائن، ومن الوقت ده من ذلك الى قيام الساعه. فكل حاجه مكتوبه، ولكن يدفعه يعني لو في قدر كده يدفعه الدعاء، عشان كده من الوصايا في اخر الحلقه تبقى الدعاء. عبادة بن الصامت رضي الله عنه بيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أول ما خلق الله القلم وهي أداة الكتابة للمقادير التي يأمره الله بها أن يكتبها، فقال أكتب، قال ربي وما أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يبقى الله سبحانه وتعالى أنه بيكتب إيه؟ المقادير في الكون كله بالطريقة والكيفية اللي الله سبحانه وتعالى قال له يكتبه بيها، اللي ربنا يريده لحد يوم القيامة. عبادة قال لابنه إيه؟ يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا، يعني اللي يموت على غير الإيمان بالقضاء والقدر فليس مني، يعني ليس مؤمنا بالعقيدة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. صلى عليه. يبقى ده أول حاجة تعينك الإيمان بالقدر خيره وشر، كله من عند الله خير. تاني حاجة اللي يعينك على إن البلاءات أو المصايب حسن الظن بالله، كن يناديكم منها ومن كل كرب. بس احنا اللي بنستعجل شباب، بس يعني بشر وبنعمل ونقع ماشي كذا، بس يا رب عنا كذا، يا رب احنا واثقين فيك. الله سبحانه وتعالى قال كما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم انا عندي ظن عبدي بيه. فثقوا، الثقه تبقى بسعه رحمه ربنا سبحانه وتعالى، اثق في رحمه ربنا بينا وان اقدار الله كلها خير، الظاهر والباطن، حتى لو كان الظهر بتاعها مكروه ليك وحاجه صعبه وحاجه موجعه. ليه؟ لان في ايه بتقول عسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم، عسى ان تحبوا شيئا وشر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. رسول صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لا يقضي المؤمن الله له شيء الا كان خيرا له، ما في حاجه للمؤمن الا هو خير له. يبقى حسن الظن بالله. ثالث معين التصبر اصلا بايه؟ ان انا رافق اهل الصبر واهل المصائب، وشوف بيعملوا ايه الناس الراضيه، الناس المحتسبه، لكن الناس اللي عماله تصوت وعماله مش عارفه تعمل ايه وعماله تشتم وتهين في افعال الله غلط. انا والله شفت ام شهيد بتسجد سجده شكر لله سبحانه وتعالى اول ما زف لها خبر ابنها، واول يعني عودت عليها الزياره تاني كانت تقول لي اصلا انا ما اعرفش انا صبرت ازاي غير ان الله ربط على قلبي، وعشان انا عارفه مكانته فين. كده هو اتزف خلاص شهيد وعريس للجنة وللحور خلاص. هي الدنيا، هي الدنيا ورب الكون تفنى، فهبوا إلى الجنان مشمرين، أحبتنا شممنا المسك فيهم، ونور الوجه لم يبدو حزينا. كأن الحور قد نادت وقالت هلم يا حبيبي للسكين. شايفة المقال إيه؟ جاء رجل كفيف مشوه الوجه للوليد بن عبد الملك عهد الدولة الأموية، فرأى حاله ولم يرى عليه شيئا من علامات الجزع ولا الكلام ده. قال له ايه سبب المصاب بتاعه؟ قال له انا كنت عندي عيال كتير قوي، عندي مال كتير قوي، وفي ليلة من الأودية جه سيل فجرف في البيت وجرف أولاده وعياله كلهم ماتوا، فقد البعير وفقد كل حاجة. ايه بقى معاه؟ بس حتى صبي صغير كده معاه هو اللي فضل معاه وتابعه، وكان في بعير واحد بس بقى، فساب الصبي وجري على الايه البعير يجيبه، فرجع لقى الذئب واكل ابنه فتركته وتابعت البعير خلاص. فجه رمحني رمحه حطب بها وجهي، حطب والع نار، فاذهب ببصري، جاي كده حطبه خبطت فراحت عين، فاصبحت بلا مال ولا ولد ولا بصر. الوليد بن عبد الملك قالوا روحوا ودوه العروة حتى يعلم أن في الناس من هما أعظم بلاء منه. في ناس كتير عندها صبر ورضي. رابع معين ليا أعرف إيه الفضل في المصاب ده، المصيبة اللي جاية دي في فضل فيها. دينا جميل، دينا جميل ويسلق القلب. سأل سعد بن معاذ سعد بن أبي وقاص، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فيبتلى الرجل على قدر إيمانه، فإن كان حسب دينه حلو في دينه الصلابة كده واشتد بلاءه، وإن كان دينه في رقة ابتلي على حسب إيه؟ على حسب دينه. فيبرح البلاء بالعبد، ما زال البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة ولا عليه أي ذنب. يبقى مش عشان هو كرهني ولا علشان ما بيحبنيش ولا علشان انا صاحبه معاصي وزنوف، لا لا لا، يعلم ندي قد ايه. حديث للنبي صلى الله عليه وسلم من يرضي الله به خيرا يصب منه، والله عز وجل اذا احب قوما ابتلاهم. وانا اعرف من البيوت وموجودين دلوقتي عندهم من البلاءات والمصايب ورا بعضها ما لا يتحمله احد، هم بس هم النوع الاولاني الراضيين، ما زادهم الا ايمان وتسليم وثقه في موعود الله سبحانه وتعالى. خامس معين اليقين التام بحسن الجزاء، انا ليا جزاء عند الله سبحانه وتعالى، مفيش حاجه في الدنيا كده. الاجر على قدر المشقه، والنعيم لا يدرك بالنعيم، والراحه لا تنال على جسور الا على جسور التعب. خلاص، وما اقدم احد على تحمل المشقه عاجله إلا لثمرة مؤجلة. خلي بالكوا في ثمرة، الصبر على مرارة العاجل يعمل إيه؟ يديني حلاوة الآجل، يعني عظم الجزاء مع عظم البلاء. مقولات كده إن شاء الله نكتبها ونحطها قدام عينينا علشان بس قلبنا ما ينساهاش. شفنا سيدنا أبو بكر لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم وكان وجل جدا وقال له يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ هنروح فين؟ ليس بأمانيك ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فكل سوء عملناه جزينا به. فالرسول عليه السلام شوف قال له ايه؟ يا ابا بكر الست تمرض؟ الست تنصب بتتعب؟ الست تحزن؟ الست تصيبك اللوءاء او اللأواء؟ فقال بلى. قال فهو ما تجزون به. دين جميل. الدين ما في حاجه بتضيع بدون اجر عند الله. اللي كانت بتسرع وتقول لنا ادعي الله يا ربنا شفي، الله اصبري ولك الجنه، قالت اصبر ولي الجنه. من صبر على حبيبتيه الكفيف من صبر فليس له جزاء الا الجنه. الحديث الصحيح ما من مسلم يصيبه اذى شوكه فما فوقها الا كفر الله بها سيئاته، كما تحط الشجره اوراقها زي الشجر كده ما بينزل الورق بتاعه. في حديث ثاني ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكه يشاكها الا كفر الله به من خطاياه. والحديث ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله سبحانه وتعالى ما عليه خطيئة. لازم يبقى فاهمين الجزاء ايه عشان نرتاح. سادس معين ليك هو اوعى تعيش في الماضي. اوعى نفضل في دايرة الحزن والصدمة. لا لا لا، نحزن امر طبيعي ونعيط طب العياط ينافي اللي لا لا ابدا، ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن وان لفراقك يا ابراهيم لا محزنون ابدا. لا، يبقى اخرج بس من دايرة الحزن، لكن احزن وعبر عن حزنك وابكي وادعي لله سبحانه وتعالى كل الكلام ده، لكن تحط نفسك في الدايرة دي وما تطلعش منها غلط. نصبر ونحتسب وندعي ربنا سبحانه وتعالى بالخلف. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم العليم للسيدة أم سلمة لما مات زوجها قالت اللهم أجرني في مصيبتي وخلفني خيرا منها، قالت ومن خير من أبا سلمة، ولكن قالت عشان تكمل حديث النبي، فخلفها الله عز وجل بزوجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه. سابع معين بلاش تقعد لوحدك، هتكون عرضه لوساوس الشيطان يلعب بيك ويجيبك كده ويفكرك وتعمل نفضل قاعدين. اعرف ناس قاعدين في الصدمه بس اللي هي المرحله الاولى من بعد اي حدث قاعدين فيها اكتر من 5 سنين و6 سنين، هي في مرحله مش مصدقه لسه. بصوا يا جماعه، اهم شيء في حلقتنا النهارده خلاصه الامر، اسمعوا مني عشان دي يعني ايه هديه حلقتنا. اسمعوا، من فضل الله عز وجل ورحمته على العباد ان في عبادات جاءت بالنص كده انها بتدفع البلاء. ركزوا معايا بقى، ركزوا معايا. فعن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ثم خطب، بصوا حمد الله واثنى عليه، ثم قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينخسفان لموت احد ولا لحياته، فاذا رايتم ذلك اعمل ايه يا رسول الله؟ لو حدث جلل، لو في مصيبه، لو في بلاء، ها فادعوا الله. عدوا معايا بقى، ادعوا الله وكبروا، الله اكبر، الله اكبر على كل من طغى وتكبر، وصلوا الصلاه، ده انا هقول لكم دلوقتي الصلاه ومعجزاتها، وتصدقوا. اربع حاجات نعملهم عشان يدفع القدر. اصلا الدعاء بيدفع القدر. لما اقول لك عليكم بالدعاء تضرعوا عشان ربنا يشوف كتر ما بستعين بالله وبدعي ربنا وبتضرع، الله سبحانه وتعالى ايه اللي يحصل؟ الله سبحانه وتعالى يدفع الامر. الدعاء يدفع، يعتلجان هو القدر الى يوم القيامه. فلو الدعاء كتر خلاص يدفع القدر، مع ان الالم مكتوب بس هو الدعاء رفعه. فادعوا ادعوا ادعوا ولا تملوا ابدا ابدا من الدعاء، فالله لا يمل حتى تملوا. ادعوا صبح وليل الدعاء مستجاب. ادعوا والواحد يختار اوقات استجابه الدعاء، في السجود، بعد الوضوء، بعد السلام عليكم، ما بين التكبيرات، التكبير ما بين الصلاه والاقامه، وبين تكبيره الاحرام الاول الاستفتاح الدعاء مستجاب، في الركوع الدعاء مستجاب، في السجود الدعاء مستجاب، بين السجدتين الدعاء مستجاب. ادعوا في السحر الله الدعاء مستجاب، اذكار الصباح والمساء فيها الدعاء مستجاب. يبقى اول حاجه الدعاء. تاني حاجه كبروا، الله أكبر الله أكبر على كل من طغى وتكبر. كبروا حتى يبلغ التكبير عنان السماء، كل حاجة عليه قولوا الله أكبر منها. وما كبر عبد قط وما أهل عبد إلا بشر، قال بشر بالجنة، قال بشر بالجنة. ثم صلوا. هي الصلاة إيه؟ الصلاة دعاء وذكر وكلام وقرآن، كل ده صلوا. افزعوا للصلاة، رسول عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، والآية واستعينوا بالصبر والصلاة. صلوا حتى يفرج الله سبحانه وتعالى عنا. صلوا. الصلاة يعني اللي نجت جريج العابد من الباغية اللي قالت الواد ده من جريج. كانوا بني اسرائيل قالوا روحي في عابد هنا كده، روحي روحي اغريه وروحي اعمليه، فرفض ومشيت، فمكنت نفسها من الراعي فحملت منه، قالت لهم ده ابن جريج، راح يكسروا عليه الصومعه، قال لهم سيبونا نصلي ركعتين. طبعا دي كانت دعوة والدته يعني. راح صلى الركعتين. خبيب ابن عدي، سيدنا خبيب، قال لهم وهم بيقطعوا فيه كده، قال لهم اتركوني اصلي ركعتين، قالوا سيبوا يصلي ابو سفيان، راح صلى الركعتين. وبعد ما صلى قال لهم والله لو حلاوه الركعتين، لولا ان انا بس خايف، لا تقولوا عليا ان انا خايف من الموت وكده، كنت طولت. اللهم احصهم عددا واقتلهم بدا ولا تغادر منهم واحد. فقام جاي ابو سفيان وقع على الارض وحط ايده على راسه. الصلاه نطقت الرضيع، وقال جريج قال له من ابيك؟ قال الراعي. الصلاه اللي نجت السيدة سارة زوجة سيدنا إبراهيم من الملك الجبار، وكان يهم بها، صلت ودعت فغصت رجله في الأرض، قال لها اتركيني وهتركك، وراح فهم بها فغصت أكتر، قال لها اتركيني، قال لهم ده دخلت عليها شطار، وهداها هاجر. الصلاة منجية. وبعدين تصدقوا. تصدقوا. الصدقة بتحصل إيه؟ ده حديث النبي، ادعوا وكبروا وصلوا وتصدقوا. الصدقة بتطفئ غضب الرب. الصدقة تقي مصارع السوء. ابن القيم بيقول على الصدقة تأثير عجيب في دفع أنواع البلاء. أربع حاجات سهلين مع الحاجات اللي قلناها قبل كده. سهل سهل. وادعي بقلب، لكن ما نبقاش ساخطين على الله سبحانه وتعالى. إلا من ظلم، ده له حق تاني وله وضع تاني ولا كذا، ولو في قصاص ولو في كذا، لكن احنا بنتكلم عن إيه؟ حال القلب، ده اللي يهمنا. فاللهم اربط على القلوب وانصر المظلومين، وارفع البلاء يا رب عن المكروبين عاجلا غير آجل. اللهم انصر أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أمين.